أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. طالما وقع الحديث في أن المؤمن كاظم لغيظه، وأن الذي لا يكظم غيظه هذا حدته يسوقه إلى ضرب من الجنون. ولكن ما هو الطريق إلى كظم الغيظ؟ أولا، الحلم بمعنى الملكة، هذا الأمر يحتاج إلى معاناة ومجاهدة، أن يصل العبد إلى درجة يصبح الحلم سجية له. وما هي علامة السجية؟ علامة السجية أن صاحبها غير متكلف. يصل العبد، كنوا معي في هذه الجملة، يصل العبد إلى درجة من الكمال إذا أراد أن يغضب على أحد يرى أن فيه جهدا، كظمه للغيظ أريح إلى قلبه أو أحب إلى قلبه. إذا أراد أن يغضب هذا يحتاج إلى التفاتة، إلى معاملة، إلى رفع صوت، إلى حدة العاقل يعفي نفسه من ذلك. ولهذا عندما يغضب على أحد لمنكر في الواقع يمن عليه في قلبه، يقول: أعطيتك من وقتي ومن عمري ومن جهدي، لولا قيمتك أنت أقل من أن أغضب عليك. ولهذا المؤمن يخرج من عالمه، من طوره، من باب الخدمة لمن يغضب عليه، بخلاف الغضوب الذي لا حساب لغضبه. بعد هذه المقدمة، كلها مقدمات لفهم روايات أهل البيت، من موجبات كظم الغيظ التغافل. بعض الناس يمدح نفسه قائلا، وهذا ليس بمديح، يقول: أنا ذلك الإنسان الذي لا أكتم شيئا في قلبي، ما في قلبي على لساني. هذا ممدوح لا، يعني يقول: كل انفعالاتي أظهرها. من قال أن هذا إنسان كامل؟ في روايات أهل البيت روايات عديدة، الإشارة إلى مبدأ التغافل. رأيت وما رأيت، رأيت شيئا تتظاهر بأنك ما رأيت، إن لقنت نفسك أنك رأيت وعلم الطرف المقابل أنك رأيت وسكت، قد يكون سكوتك هذا وهنا. الأفضل كأنك لم تر شيئا، هذا يسمى التغافل، وكم هو ممدوح في روايات أهل البيت. نبدأها برواية أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أشرف أخلاق الكريم تغافله عما يعلم. سمعت إنسانا يتكلم عليك ثم رأيته بعد فترة تعامله كأنه ما تكلم عليك، تتغافل عنه، لا تحسب له حسابا، هذه صفة عظيمة. صاحبنا الذي ينفعل أمام كل شيء، هذا ما هي عاقبته؟ يقول أمير المؤمنين: من لم يتغافل ولا يغض عن كثير من الأمور تنغصت عيشته. اجعل لك أولويات، لا تهتم بكل صغيرة وكبيرة. المنازل يتفق، واقعا هذه ظاهرة مغضبة للرحمن، طفل يكسر إناء بغير عمد، وإذا بالضرب ينهال عليه من أب أو من أم، هذا الإنسان ماذا وزنه في العرش؟ الطفل كسر زجاجا وهو كسر قلبا، قلبا بريئا. كم الفارق بين الفعلين؟ هذا طفل محسوب في زمرة من لم يختط عليه القلم، وأنت المكلف هكذا تعمل. هذا الإنسان تتنغص عيشته، يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويعلق على كل صغيرة وكبيرة. قد تقول إذن أين فطنة المؤمن؟ المؤمن فطن، ملتفت إلى خبايا الأمور، إلى خلفياتها. نعم، المؤمن فطن. إمامنا الباقر عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه يطلب منا أن نمزج الفطن بالتغافل، تعلم وتتغافل. صلاح شأن الناس التعايش والتعاشر، صلاح شأن الناس التعايش والتعاشر. ملء مكيال ثلثاه فطن وثلث تغافل. هنا لابد أن ننوه، روايات أهل البيت فيها عمق، فرق بين المتغافل والمهمل. رأيت اليوم زوجتك ارتكبت خطأ، ولكن هذا الوقت ليس وقت ماذا؟ أن تتكلم، ليس هذا وقت النصيحة. تتغافل، تنتظر فترة من الزمن في ظرف جو عاطفي تبين لها، تحفظ الأخطاء وتبينها في الوقت المناسب. الفطن لا يلتفت، سريع الغضب كلما التفت صب غضبه. الحل الوسط، المؤمن فطن ومتغافل يتكلم في موقعه. هذا باب التغافل. نختم الحديث بباب الغفلة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: كفى بالرجل غفلة أن يضيع عمره فيما لا ينجيه. الغفلة هذه أثرها، الغافل يضيع عمره فيما لا ينجيه. وفي زماننا هذا حقيقة أصبح التلفاز والمذياع والصحيفة، مواقع التواصل، الشبكة العنكبوتية بمثابة الأصنام التي تعبد، طبعا في بعض الحالات. كثيرون من الناس عندما يرجعون إلى المنزل هكذا يحترق وقته بين محادثة باطلة ونظرة لاهية واستماع لما لا طائل تحته. وما العمر إلا الليالي والأيام، كل ليلة هكذا، هذا متى يستفيق من واقعه؟ كفى بالمرء غفلة أن يصرف همته فيما لا يعنيه. صلوات الله على أمير المؤمنين، حيث يصف المتقين وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. لا تقل هذا علم نافع. رأيت إنسانا عاقلا، رجلا يتعلم فنون الطبخ وهو لا يدخل المطبخ، هذا العلم ماذا يفيده؟ إذن لا تنظر ولا تستمع إلى كل شيء. كلمة أخيرة، وإن للذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ليست المشكلة في التجارة والبيع، المشكلة في الإلهاء. الدنيا لا عيب فيها، مزرعة الآخرة عندما تلتهي بها التهاؤك بالدنيا هذه هي المصيبة، وإلا كنت أرى قبل أيام، هذه كلمة أخيرة في تحقيق بعض العلماء، أن أمير المؤمنين كان يدفع زكاة أمواله كم؟ الدرهم والدرهمين، لا، 40,000 دينارا في سنة واحدة، يدفع زكاة بمقدار 40,000. بعض المحققين حسب العبد كان يباع في تلك الأيام 700 درهم، حسبتها زكاة أمير المؤمنين تكفي لعتق قرابة 500 نسمة، هذا زكاة ماله، هذا لم يأتي من الفراغ، كان يأتي من عمله، من كده، من كسبه. إذن المؤمن كاسب ولكن قلبه مشغول بالله عز وجل. إلهي، بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمار الملائكة، اجعلنا في زمرة محمد وآل محمد، ابلغ سلامنا الليلة وفي كل ليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منهم السلام، والفاتحة مع الصلوات.